الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لازلنا في موضوع العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. من خلال هاتين الآيتين يتضح أن أهل الذكر هم الخبراء في كل علم من العلوم، كل علم له خبير. فأنت إن أردت النجاح في الحياة عليك أن تسأل أهل الذكر، وهي قاعدة أساسية بالحياة. ينبغي أن تستخير الله، وينبغي أن تستشير أولي الخبرة من المؤمنين. الناجحون في الحياة، كما أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشاورهم في الأمر. الناجحون في الحياة يستخيرون الله عز وجل، ويستشيرون أولي الخبرة من المؤمنين. فكل مصلحة، كل حرفة، كل نشاط، كل قطاع له خبراءه. فبعد أن تستخير الله وترتاح إلى أن الله يعني أجابك إلى هذا الطلب، الآن تنكفئ على أهل الخبرة فتسألهم. أما هناك طائفة من العلماء يعرفون الله عز وجل. إن أردت أن تعرف عن الله شيئا، الرحمن فاسأل به خبيرا. في خبراء بالزراعة، في خبراء بالصناعة، بالتجارة، في خبراء أطباء متخصصون بالأمراض. فأنت بأي جانب من جوانب الحياة بحاجة إلى عالم تستشيره في هذا الجانب. أما إن أردت أن تعرف الله عز وجل، ينبغي أن تستشير الخبراء لله عز وجل. الرحمن فاسأل به خبيرا. لذلك الشيء دعا الإمام الغزالي إلى تقسيم العلماء إلى قسمين: علماء في الدنيا وعلماء في الآخرة. علماء الدنيا هم الذين يعرفون دقائق الأمور، وعلماء الآخرة هم الذين يعرفون الله عز وجل. فأنت كل قضية يجب أن تسأل عنها الخبير. أما إن أردت أن تعرف الله فابحث عن عارف بالله، عن عالم بالله. والإمام الغزالي أيضا له توجيه أن العلم حيثما ورد في القرآن الكريم هو المقصود منه العلم بالله. قيل لأحمد بن حنبل: إذا كتب الرجل 100,000 حديث أيحل له أن يفتي؟ قال: لا. قال: ف200,000 حديث؟ قال: لا. قيل: ف300,000 حديث؟ قال: أرجو. يعني قضية الفتوى أخطر شيء، قضية الحلال والحرام. ففي الفتوى ما في حل وسط. نحن في الحقل الديني في عنا مفتي، وفي مجتهد، وفي قاضي، وفي عالم، وفي داعي. اختصاصات هذه. فمن أجل أن تفتي تحتاج أن تتوسع في معرفة دقائق الأحكام الشرعية. فقال له: 300,000 حديث، يعني أرجو الله أن يكون أهلاً للفتوى بعد أن يحفظ 300,000 حديث، طبعاً في شؤون الفقه والأحكام الشرعية. نظر رجل إلى إسحاق بن راهوي وقد وضع قلنسوة على رأسه، فقال له إسحاق: ما هذا النظر؟ فوالله ما وضعتها على رأسي حتى حفظت 40,000 حديث. قضية العلم عند السلف الصالح شيء خطير جدا. بيروا أن أحد العارفين بالله غلط غلطة، اعتكف 7 سنوات حتى تمكن من العلم وألقى العلم على الناس. وقال ابن عطاء الله السكندري في معنى قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال علما بالله عز وجل وعلما بالنفس. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه من عرف نفسه عرف ربه، يعني إذا عرفت الله ازددت معرفة بنفسك، وإذا عرفت نفسك ازددت معرفة بالله. ويقال إن يحيى وعيسى عليهما السلام كانا يصطحبان، فإذا بلغا باب قرية أو مدينة يقول عيسى دلوني على أفجر رجل في هذه المدينة وأطغاه، ويقول يحيى دلوني على أبر رجل وأتقاه، فيقول يحيى لعيسى يا ابن خالة ما لك لا تنزل على الأبرار والأتقياء، فيقول إنما أنا طبيب أعالج أهل البلوى أداوي المرضى. يعني هالكلمة ذكرتني بكلمة لعالم جليل، إنه يا أبني لا تجيب لي ناس من عند المشايخ، جيب لي ناس من الملاهي، يعني بطولتك مو تجي إنسان له شيخ تفزه على شيخه وتقنعه إنه شيخه مو منيح وتجيبه لعندي، هاي مو بطولة. بطولتك تجيب واحد من الملهى، واحد ما بيصلي، واحد شارد، واحد غرقان بالمعاصي، هاي بطولة. لذلك في رجل قال كلمة إنه المنيح مو عاوزك، فعلا الإنسان لازم يتجه لواحد شارد إذا عنده قوة إقناع وعنده حكمة وعنده يشوف واحد بعيد عن الله عز وجل بقربه، فهي بطولة كبيرة جدا. أما واحد يعني تقريبا ملتزم مستقيم أكثر الأمور عن محصلة، صفي بس يقنع أنه هالشيخ مو منيح تعال لعنده، هي مو دعوة إلى الله عز وجل، هي عملية إفساد وعملية فتنة هذه. وقال بعض العلماء في معنى قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال السابق هو العالم والمقتصد هو المتعلم والظالم هو الجاهل، سابق مقتصد ظالم. السابق هو العالم، المقتصد هو المتعلم، والظالم لنفسه هو الجاهل. الإمام الجنيد يقول العلم أرفع من المعرفة وأكمل وأشمل، لذلك تسمى الله بالعلم ولم يتسمى بالمعرفة، قال عالم الغيب والشهادة، قال إنه عليم بذات الصدور. وقد رتب المؤمنين والعلماء على درجات، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وخاطب نبيه بأتم الأوصاف فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية أيها الإخوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعني أن الاعتقاد بالتوحيد لا يقبل تقليدا. ولو فرضنا أن الله يقبل من عباده اعتقادهم به تقليدا لما كانت أي فرقة ضالة محاسبة عند الله عز وجل، لأن كل أبناء فرقة ضالة وكل أبناء طائفة ضالة حجتها يا ربي نحن هكذا قال شيخنا أو هكذا قال من نعتقد أنه عظيمنا. أما لأن قضية العقيدة قضية خطيرة جدا لا يمكن أن تكون تقليدا، لا يمكن. والدليل هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما ألفقل، ما ألقلد. حتى لو أنك اعتقدت صوابا اعتقادا عن تقليد غير مقبول، لو اعتقدت صوابا لا بد من أن يكون معك الدليل، الدليل ينفي عنك التقليد. لذلك قالوا العلم حكم مقطوع بصحته، حكم مقطوع بصحته مطابق للواقع عليه دليل، هذا أدق تعريف للعلم. مقطوع بصحته يقيني مو ظني، مطابق الواقع، كل شيء خالف الواقع صار جهل، عليه دليل، وإلا كان تقليد. لو ألغينا مطابقة الواقع لكان الجهل، لو ألغينا الدليل لكان التقليد، لو ألغينا القطع لكان الظن. فالعلم ليس ظنا وليس مخالفا للواقع وليس مفتقرا إلى دليل، في معه دليل. وفي بعض الكلمات يقولها العلماء الحق لا يخشى البحث أبدا، لا تخاف. الحق هو الله، إنه لا تدق بتضيع، ما في، لا ما بتضيع. العلم بحر تغرق فيه، لا ما بتغرق فيه. الحق لا يخشى البحث، والحق لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تقلل من خصومه ولا أن تبالغ به. العلم ولا يستحيا به، الحق هو الله. وقيل إن هارون الرشيد دعا الأوزاعي إلى حضرته فأبى، فجاء إليه وسأله عن شيء فأجابه، فقال له ما بالي ملئت منك غضبا وغيظا، فلما رأيتك ملئت فزعا ورعبا. فقال الأوزاعي سمعت أنسا يقول قال عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم لله لم يخف من شيء وخاف منه كل شيء، ومن تعلم العلم لغير الله خاف من كل شيء ولم يخف منه شيء. وشيء دقيق جدا، إذا الإنسان تعلم لله الله بكسبه هيبة، فإن تعلم لغير الله ليس له هيبة إطلاقا. والمشكلة أنه لما سئل الإمام الحسن البصري ما هذا المقام الذي حباك الله به، قال باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه. يعني إذا الإنسان تعلم لله الله عز وجل يلبسه ثوب مهابة. تلكم مرة كيف الإمام الحجاج يعني أمر بقتل الحسن البصري وهيأ السياف وكل شيء جاهز لقتله في حضرته، فلما دخل الحسن البصري ورأى السياف فهم كل شيء، فتمتمت بكلمات لم يسمعه أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويرحب به ويجلسه جنبه في السرير ويسأله ويعطره ويضيفه ويستفتيه ويشيعه إلى باب القصر. فتبعه الحاجب، طبعا الحاجب صعق والسياف صعق لأنه جاء به ليقتل، فإذا بالحجاج يرحب به، فقال له يا أبا سعيد إنما جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لله عز وجل؟ قال له قلت يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. بيقول الظاهر ببرس والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. يعني في قصص كثيرة جدا. قيل للإمام مالك أنه أجب أمير المؤمنين، فقال لهم قلوا لهارون إن العلم يؤتى ولا يأتي، فقال صدق نحن نأتي. فلما سمع أنه سيأتي قال قلوا له ألا يتخطى رقاب الناس، قال لهم صدق. فلما جاءه أجلسوه على كرسي فقال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه، فقال خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. فلذلك الإنسان لما يكون مخلص الله بنفسه توب، من هاب الله هابه كل شيء. وفي بتاريخ المسلمين مواقف للعلماء يشهد لها التاريخ، قوة وجرأة. والإنسان بيكون يعني قوي وله هيبة بقدر إخلاصه وطاعته لله، فإذا ضعف الإخلاص وضعفت الطاعة لله ما عاد له هيبة، فصار ألعوبة بيد الآخرين. يعني سمعت عن رجل الله يرحمه عالم له مثل لطيف، أنه إذا الباخرة شربت من ماء البحر شيئا ابتلعها البحر كلها. إذا شربت منه شيئا ابتلع، صافي خرق ودخل ماء للبحر، من البحر للباخرة غرقت ابتلعها البحر. وإذا الإنسان اقترب من الأقوياء وأخذ منهم شيء ابتلعوا وانتهى. آخر شيء قال الإمام الواسطي في معنى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال هما دعوتان: دعا رسوله محمدا إلى العلم بقوله فاعلم، ودعا رسوله إبراهيم إلى الإسلام بقوله أسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت يا رب العالمين. فالإسلام هو الانقياد، والانقياد إظهار العبودية لله. وإن الله ابتلى إبراهيم حين قال أسلم، قال أسلمت. أما العلم في قوله تعالى فاعلم هو إظهار الربوبية، وعلى هذا فالعلم أعلى منزلة من الإسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم إظهار الربوبية، أما الإسلام إظهار العبودية. فسيدنا إبراهيم قال له أسلم الله عز وجل، وسيدنا محمد قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.